ومنها العتق، ويصح أن يعتق عبده ويستغني نفعه مدة معلومة نص عليه لحديث سفينة، وكذلك لو استثنى خدمته مدة حياته. وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، لأنه استثنى الانتفاع بالبضع وتملكه بعقد النكاح، وجعل العتق أو تملكه بعقد النكاح، وجعل العتق عوضا عنه، فانعقد في آن واحد. انعقدا بالألف يعني العتق وليس فيه. أظن هذه واضحة. أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة، يجوز ولا لا؟ لحديث السفينة أنه أعتق واشترط في عتقه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا. وأيضا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها فإن هذا نوع من الاستثناء. وش استثنى؟ استثنى البر، لأنه لو أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صارت حراما عليه، لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، فإذا جعل عتقها صداقها صارت كالمستثنى منفعتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.